صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في أصالة المكان وفي دلالات الهجرة النبوية وفي وجه الربط بين هجرة النبي المصطفى وهجرة الحسين عليه السلام. نجي الآن إلى المحور الأول، أصالة المكان. تبحث من ناحيتين، من الناحية الفلسفية ومن الناحية الاجتماعية. من الناحية الفلسفية هناك نظرية طرحها السيد الطباطبائي في كتابه أصول الفلسفة وتسمى بنظرية زمكان، بحسب التعبير الفارسي نظرية زمكان. نظرية زمكان تشير إلى بحث في الفلسفة، وهو هل الزمان والمكان أصيلان أم أن أحدهما أصل للآخر؟ يعني هل هناك بعدان واقعيان، أحدهما الزمان والآخر المكان، أم البعد الواقعي لأحدهما فقط؟ الفلاسفة يختارون أن البعد الواقعي للمكان فقط، الزمان ليس بعدا واقعيا. يقولون الزمان منتزع من المكان، زمكان يعني أن الزمان مأخوذ من المكان، من حركة الشيء في المكان. الذهن مثلا عندما يبصر طلوع الشمس على الأرض ينتزع شيء يسميه نهار، وعندما تتحرك الأرض فتغيب الشمس ينتزع شيء اسمه ليل. الليل والنهار انتزاعات ذهنية، وإلا ليس في الخارج إلا الشمس والأرض، ما في ليل وما في نهار. إنما مسألة الليل ومسألة النهار الذهن البشري ينتزعهما من خلال المقارنة بين الشمس وبين الأرض. من خلال حركة الأرض ينتزع الذهن شيء يسميه اليوم، من خلال حركة القمر ينتزع الذهن شيء يسميه الشهر، من خلال حركة الشمس ينتزع الذهن شيء يسميه سنة. فإذا هذا الزمان المقسم إلى يوم إلى ليل إلى نهار إلى شهر إلى سنة كلها مفاهيم ذهنية لا وجود لها في الخارج. الموجود في الخارج فقط هو المكان، الشمس والأرض، لكن الذهن هو الذي ينتزع خطا وهميا يسميه الزمان، ينتزعه من المكان أو من حركة الشيء في المكان. هذا يسمى بأصالة المكان في الفلسفة. نجي إلى الناحية الثانية، أصالة المكان في علم الاجتماع. شلون أصالة المكان في علم الاجتماع؟ هذا بحث مذكور في علم الاجتماع. انت تقدر ترجع الى كتاب تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها للدكتور محمد جابر الانصاري، ينقل عن علماء الاجتماع هذا البحث. البحث ما هو؟ نحن نرى ان المجتمعات البشرية تختلف فيما بينها في المفاهيم. مثلا المجتمع الفارسي يختلف عن المجتمع العربي، المجتمع العربي يختلف عن المجتمع الغربي، المجتمع الغربي يختلف عن المجتمع الهندي. نحن نرى أن المجتمعات تختلف في مفاهيمها الثقافية، تختلف في عاداتها وتقاليدها. ما هو سر الاختلاف؟ من وين اجى هذا الاختلاف بين المجتمعات مع ان كلها انسان وكلها من ادم؟ فلماذا هذا الاختلاف الثقافي بين المجتمعات المتنوعة؟ يرجعون هذا الاختلاف الى عاملين، عامل اجتماعي وعامل طبيعي. العامل الاجتماعي هو النظام الذي يسود المجتمع. المجتمع تختلف مفاهيمه باختلاف النظام الذي يسوده. إذا كان النظام قدريا صير لمفاهيم قدرية، إذا كان النظام ملكيا صير لمفاهيم أخرى، إذا كان النظام دستوريا صير لمفاهيم أخرى. النظام الذي يسود المجتمع دخيل في مفاهيم المجتمع وفي ثقافة المجتمع. هذا عامل اجتماعي مؤثر في ثقافة المجتمع. العامل الآخر العامل الطبيعي، يعني الجغرافي، الموقع الجغرافي الذي يعيش فيه الإنسان له تأثير على ثقافته، له تأثير على مفاهيمه، له تأثير على مدركاته. هيجل معروف، هيجل من العلماء، يعني علماء الشيوعية والماركسية، أنكر، قال الطبيعة ما إليها دخل. الأتراك احتلوا اليونان سنين طويلة وسيطروا عليها، لكنهم لم يأتوا بفكر كما أتى اليونانيون بالفكر. إذن الطبيعة لا دخل لها. هذا كلام هيجل غير تام. ليش؟ لأن احنا قلنا المؤثر في الثقافة عاملان، عامل اجتماعي وعامل طبيعي. لو أن الأتراك حصلوا على كل العاملين اللذين حصل عليهما اليونانيون لأتوا بنفس الفكر الذي أتى به أهل اليونان. زين؟ إذن الطبيعة لها مدخل في ثقافة الإنسان. كيف؟ علماء الاجتماع يقولون إذا كان الإنسان يعيش في بيئة عمرانية، يعني حضارة وعمران، سوف يكون فكره منظما. وإذا كان الإنسان يعيش في بيئة زراعية سوف يكون طبعه أرق من غيره، وفكره فكر تنموي أكثر من كونه فكرا تأسيسيا. وإذا كان الإنسان يعيش في البادية فإن طبعه يميل إلى الجفاف وفكره فكر تسلطي. دائما الأهل البادية يفكر في السيطرة، يفكر في الغزو، يفكر في التسلط على غيره. البيئة دخيلة في الثقافة. أهل البادية فكرهم سلطوي، أهل الزراعة فكرهم تنموي، أهل العمران فكرهم تنظيمي. إذن البيئة دخيلة في الثقافة. ابن الجهم مشهور، شاعر ابن الجهم، أول ما دخل على الخليفة العباسي لعله المنصور العباسي، جاء من البادية مباشرة إلى المنصور العباسي وأراد أن يمدح المنصور العباسي، وقف عليه قال: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. طبعا الحاشية ثأروا من كلامه، قاعد انت تشبه الخليفة بالكلب والتيس؟ قال لهم المنصور: اتركوه، هو ابن باديته. يعني هذا جاء من البادية مع فكره، هذا هو فكر البادية، جاء من البادية بفكره، اتركوه معنا في الخاطر، فترة طويلة سيكتسب فكرا آخر، سيكتسب ثقافة أخرى. وفعلا جلس ابن الجهم في القصر العباسي، وبعدين أتى بقصائده المعروفة والمشهورة التي تنسجم مع أجواء القصور وأجواء الرفاهية. البيئة دخيلة في تكوين الثقافة. لذلك كثير من المستشرقين عندما يقومون بمقارنة بين الفكر العربي وبين الفكر الآخر، افترض الفكر اليوناني، العربي كيف يفكر، اليوناني كيف يفكر، يقولون الفكر العربي أو المنظر العربي منظر تجزيئي، بينما المنظر اليوناني منظر شمولي. وفرق بين التنظير التجزيئي وبين التنظير الشمولي، فلأضرب لك مثال. يعني إذا أمامنا شجرة مثمرة يقف العربي عليها ويقف اليوناني زين عليها، اسأل هذا كيف يحلل، هذا كيف يحلل. العربي عندما يقف أمام الشجرة يعجبه مثلا استقامة ساقها، أو يعجبه جمال غصونها، فينشئ قصيدة في مدح استقامة ساقها أو جمال غصونها. يعني العربي عادة يروح إلى جزئية من جزئيات الشجرة، يروح إلى مفردة من مفردات الشجرة ويقوم بمدحها وتحليلها. اليوناني من يجي يفكر عند فكر شمولي، من أين بدأت الشجرة وكيف سقيت والمناخ ساعدها أم لا، وكيف استطالت وشنه نوع ثمرها وشنه نوع إنتاجها. يعني يكون فكره فكر شمولي، فكره فكر شمولي، فكره فكر استيعابي. ليش المنظر العربي يتجه إلى التنظير التجزيئي وهذا المنظر اليوناني يتجه إلى التنظير الشمولي؟ شوف، أول من تكلم عن فلسفة الوجود وما وراء الطبيعة وأقسام الوجود هم اليونانيون. أول من تحدث عن المنطق وأقسامه هم اليونانيون. تفكير عندهم تفكير شمولي. ليش؟ يقول لك البيئة لها أثر. العربي عاش في طبيعة موزعة، يعني تارة يرى نخلا وتارة يرى ماء وتارة يرى شمسا وتارة يرى صحراء، عاش في بيئة موزعة في جغرافية طبيعية موزعة، صار فكر موزع ينظر إلى الأمور بشكل جزئي. ذاك عاش في بيئة موحدة، في بيئة مجتمعة وليست بيئة موزعة، صار نظره للأمور نظرا شموليا واستيعابيا. إذن البيئة لها دخل في الثقافة ولها تأثير على الثقافة. ولذلك أكو مقالة مشهورة عن أمير الشعراء أحمد شوقي، قال: الشعر ابن أبوين، الطبيعة والتاريخ. الطبيعة لها تأثير على لون الشعر وعلى كيفيته وعلى مشرحه الذي يشرح فيه. من هنا يا إخوان نعرف أن المكان الجغرافي يعني بيئة ثقافية معينة، والبيئة الثقافية المعينة تعني التأثير في أي مشروع تغييري. إحنا إذا عدنا مشروع تغييري نعرف أن مشروعنا التغييري يتأثر بشنو؟ بالبيئة التي يولد فيها المشروع. كل مشروع تغييري يتأثر بالبيئة التي يولد فيها، كل مشروع فكري يتأثر بالبيئة التي يظهر فيها. لذلك كل إنسان عبقري منظم إذا عنده مشروع تغييري لابد أن يختار البيئة المناسبة لمشروعه التغييري، لابد أن يختار الموقع المناسب لمشروعه التغييري. علماء الاجتماع يقسمون البيئة إلى ثلاثة أقسام: بيئة راكدة، وبيئة جامدة، وبيئة صاخبة. البيئة الراكدة هي البيئة التي لا تملك، يعني بيئة بدائية جدا، لا تملك أدوات التفكير وأدوات التغيير، مثل مجتمعاتنا قبل 100 سنة أو 150 سنة. دور المفكر في البيئة الراكدة هو دور التعليم فقط، يوصل للناس أوليات المعرفة وأوليات العلم. أما البيئة الجامدة فهي البيئة المتحجرة. البيئة الجامدة تملك فكر، لكن تملك فكرا متحجرا، فكرا جامدا، فكرا جداريا، مثل طالبان يعني. وطالبان هذا ما يختص بأهل السنة، ده مو تهمة لأهل السنة، لا، في طالبان عند الشيعة بعد، ماكو فرق يعني، طالبان الشيعة وطالبان السنة. الفكر المتحجر، الفكر الجداري، الفكر الذي يحارب كل جديد ويحارب كل مشروع ويحارب كل انفتاح ويحارب كل تغيير، الفكر الذي يحارب التغيير والتجديد والانفتاح، هذا فكر طالباني، فكر متحجر، سواء كان في عالم الشيعة أو كان في عالم السنة. لاحظتم شلون؟ إذن البيئة التي تعيش فكرا متحجرا يظل المنظر فيها إنسان معارض، أي مفكر فيها يصير معارض. لماذا؟ لأن البيئة معاكسة له، يظل هذا إنسان معارض، وظل هو المضحي، وظل هو اللي يبذل التضحيات، مثل ما قتل غاليلو، زين، نتيجة لأنه خالف البيئة الكنسية المتحجرة عندما قال بحركة الأرض وكروية الأرض. البيئة الثالثة هي البيئة الصاخبة اللي فيها فكر، فيها تنوع في الفكر، فيها تيارات مختلفة، فيها اتجاهات مختلفة. البيئة الصاخبة هي مجال الإبداع، هي مجال العطاء، هي مجال أن يحلق الإنسان فيها بإبداعه وتنظيره. يعني إذا تشوف مثلا المجتمع اللبناني قبل 50-60 سنة أو المجتمع العراقي أو المجتمع المصري كان بيئة صاخبة، كانت تضم تيارات وأفكار واتجاهات في الأدب، في الفكر، في الفلسفة، في التنظير، فكان المجال للإبداع والمجال للعطاء مجالا رحبا. إذن الموقع الجغرافي مؤثر على أي مشروع تغييري وعلى أي مشروع تجديدي. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى دلالات الهجرة النبوية. ما هو تعريف الهجرة؟ إذا تراجع مجلة عالم الفكر المجلد 17 العدد الثاني يتحدث عن مفهوم الهجرة. الهجرة يقول لك الهجرة تختلف عن التنقلات الموسمية. يعني الآن البدو الذين يتنقلون من بادية إلى أخرى، من مكان إلى آخر، هذا مو هجرة. ليش؟ لأن هذا تنقل حسب الماء والكلى وليس تنقلا ثقافيا. الهجرة تعني الانتقال من حضارة إلى حضارة، من ثقافة إلى ثقافة أخرى. كيف؟ الهجرة لها أركان ثلاثة: بلد منتقل عنه، وبلد منتقل إليه، وحلقة وصل بين البلدين، وهو الشخص المهاجر. هذا الشخص المهاجر هجرته ليست انتقال بدن من مكان إلى مكان آخر، هو يفكر انتقال بدن. يعني الآن مثلا طلابنا يطلع من الثانوية يروح أمريكا للدراسة، أو يروح مثلا استراليا، أو يروح مثلا بريطانيا، هو يفكر أنه انتقل ببدنه من مكان إلى مكان. لا، المسألة مو انتقال بدن، هو انتقل من فكر إلى فكر آخر، هو انتقل من حضارة إلى حضارة أخرى. الهجرة ليست انتقالا جسديا، الهجرة موقف فكري. هذا المهاجر الذي يخرج من بلده إلى بريطانيا يحمل ثقافة بلده إلى المجتمع الآخر، ويكتسب من ثقافة المجتمع الآخر إلى ثقافته، فهو مؤثر ومتأثر. شاء أم أبى يؤثر ويتأثر. الهجرة تأثير وتأثر، الهجرة موقف فكري، وليست الهجرة مجرد انتقال جسدي من بلد إلى آخر أو من مكان إلى آخر، لا. لأجل ذلك الهجرة أحيانا قد تكون محرمة، وأحيانا قد تكون واجبة. يعني مثلا تلاحظ الفقهاء يفتون حسب ما في الروايات المختلفة أن التعرب بعد الهجرة حرام، من الكبائر. كثير من الفقهاء التعرب بعد الهجرة من الكبائر. شنو معنى التعرب بعد الهجرة؟ يعني هذا الإنسان إذا جاء إلى المدينة وعاش في الحاضرة، حاضرة الإسلام، ينتقل بعد أن عاش في حاضرة الإسلام يرجع إلى البادية يعيش فيها. ليش؟ ليش هذا أمر ممنوع؟ ليش أمر محرم؟ الآن تونا ذكرنا، الإنسان عندما يرجع إلى البادية يعني يرجع إلى المنطق القبلي، يرجع إلى الفكر القبلي، يرجع إلى الفكر الآخر الذي إذا دار الأمر بين الحق وبين القبيلة، المقدم هو القبيلة. الفكر القبلي يرى أن الميزان باحترامك لقبيلتك، أن ميزان شخصيتك وقيمتك الاجتماعية بولائك لقبيلتك، مع قطع النظر عن دينك وعن مذهبك وعن فكرك. الولاء الأساس للقبيلة. هذا من ينتقل من حاضرة الإسلام التي ترى أن الميزان في التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التي ترى أن الميزان خير الناس من نفع الناس، إلى منطق آخر وهو المنطق القبلي. هذا يعد نوع من الذنب، نوع من الجرم، الانتقال من هذا المنطق إلى المنطق الآخر. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ورد عن النبي محمد من بدا فقد جفا، جفا يعني مو فقط صار عنده جفاف في طبعه، بل صار عنده جفاف في دينه وفي فكره، لأنه سوف يكون منطقه ومقياسه في تقويم الأشخاص منطقا آخر ومقياسا آخر، غير المقياس الإسلامي وغير المنطق الإسلامي. زين، هنا تكون الهجرة محرمة، أحيانا تكون الهجرة واجبة. إذا الإنسان يعيش في بلد كفر ويخشى على عائلته ويخشى على نسله من الانحراف، إن بقي في هذا البلد يجب عليه الهجرة إلى بلد الإسلام كي يكون صائنا لنفسه وصائنا لذريته من الانحراف والزلل. بما أن الموقع الجغرافي كما ذكرنا دخيل في المشروع، مشروع التغيير، لذلك هاجر النبي المصطفى محمد هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة لها دلالات ثلاث نركز عليها. الدلالة الأولى استراتيجية التغيير، سواء في المجال الاقتصادي أو في المجال الثقافي أو في المجال الإعلامي. أما في المجال الاقتصادي، ماذا نستفيد من هجرة النبي صلى الله عليه وآله؟ شوف، تلاحظ احنا مع الأسف مجتمعاتنا عندها تقوقع في المجال الاقتصادي. يعني احنا عندنا الآن كثير من الأثرياء لكن مشاريعهم ضيقة لأنهم متقوقعون على مناطقهم. تلاحظ عندنا كثير من رجال الأعمال لكن مشاريعهم الاقتصادية زين امتدادها ضئيل. لماذا؟ لأنهم متقوقعون في مناطقهم وأماكن سكناهم. أنت عندما تمتلك ثروة أو تمتلك خبرة تجارية أو اقتصادية، يا أخي اطلع برا، أنت مو مجبور، اخرج إلى أماكن أخرى، اخرج إلى مجتمعات أخرى ترى فيها انفتاحا اقتصاديا، ترى فيها سوقا رائجة، ترى فيها كسبا وربحا. المسألة مو مسألة توفير أموال، المسألة أنت عندما تخرج إلى مواطن أخرى وتكون عندك شركات عالمية أو تكون عندك تجارة عالمية، أنت تخدم وطنك وأنت في الخارج أكثر مما تخدمه وأنت في الداخل. أنت عندما تكون صاحب شركة عالمية أو صاحب تجارة عالمية خدمت وطنك أكثر مما تخدمه وأنت متقوقع في هذا الأفق الضيق وفي هذا المكان الضيق. لاحظت شلون؟ إذن في المجال الاقتصادي قد تكون الهجرة ضرورية، والنبي صلى الله عليه وآله لما أدرك شظف العيش في مكة والمحاصرة الاقتصادية لدعوته من قبل قريش والتأثير على امتداده الاقتصادي، وقد فقدت الدعامة الاقتصادية خديجة بنت خويلد، بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، والمدينة بلد زراعي، بلد مملوء بالتجار، انتقل إليها لأنها بيئة اقتصادية رحبة لامتداد دعوته ومسيرته صلى الله عليه وآله. تجي إلى المجال الثقافي، المجال الثقافي نفس الشيء. يعني أنت الآن تريد تصير مثلا دكتوراه في القانون أو دكتوراه في الفلسفة أو دكتوراه في علم الاجتماع، وأنت هذا المجال ما متوفر في بلدك، من الضروري أن تهاجر إلى البلد الآخر حتى تكتسب الثقافة التي تخدمك وتخدم مجتمعك ووطنك. أنت لاحظ كثير هاجروا عن بلدانهم في سبيل طلب الثقافة. محي الدين ابن العربي وين كان يعيش؟ محي الدين ابن العربي إنسان مغربي من المغرب، لكن لما رأى الثقافة والعلم في المشرق انتقل من المغرب إلى المشرق. قال رأى البرق شرقيا فآب إلى الشرق، ولو لاح غربيا لآب إلى الغرب، فإن غرامي بالبريق ولمحه وليس غرامي بالأماكن والترب. زين، تعلقي ليس بالجغرافيا وبالمكان، تعلقي بالفكر، فأنا أسير وراء الفكر وأهاجر وراء الفكر. يعني تلاحظ عظماء علمائنا، زين، الشيخ الأنصاري، الشيخ النائيني، السيد الخوئي، كثير من أعاظم علمائنا هاجروا من بلدانهم من بلاد فارس إلى النجف الأشرف، رزقنا الله وإياكم الوصول إليها، هاجروا إليها لأنها موطن الفكر، لأنها موطن العلم، لأنها مهد العلم والمعرفة، هاجروا إليها وبقوا فيها ودفنوا فيها لأجل تنمية العلم والمعرفة. فالهجرة الثقافية هجرة ضرورية، ونحن نوصي الإخوان المهاجرين إلى الغرب، إلى بريطانيا، إلى أمريكا، أبنائنا المهاجرين إلى هذه المناطق، نوصيهم بأن يستفيدوا من هجرة رسول الله ويتأملوا في دلالات هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ومن أهم هذه الدلالات أن يكونوا دعاة للدين لا بألسنتهم بل بسلوكهم واستقامتهم، فإنه إذا اتجه إلى البلد الآخر واحتفظ باستقامة سلوكه واحتفظ بنقاء سيرته واحتفظ بصفاء خطه كان أقوى رسالة لدينه وأقوى رسالة لمذهبه. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وورد عنه إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك قالوا فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. وفي المجال الإعلامي، هل أنبهك على هذه النقطة، نقطة ضرورية في المجال الإعلامي. في المجال الإعلامي شوف الآن كثير من الكتابات حتى في الجرائد أن أهل المغرب يعاتبون أهل المشرق، يعني أهل المغرب العربي، الجزائر، ليبيا، المغرب، يعاتبون أهل المشرق، لبنان، مصر، وهكذا. ليش؟ يقول لك أهل المشرق يستصغرون أهل المغرب ويحتقرونهم، مع أنه إذا تنظر إلى الواقع بالعكس، يعني ابن خلدون مغربي وطه حسين وصافع الحصري وغيره كتبوا عن ابن خلدون واعتبروه أول مفكر في علم الاجتماع. الغزالي لما كتب كتاب تهافت الفلاسفة رد عليه ابن رشد وهو مغربي، تهافت التهافت، وانتشر كتابه أكثر من انتشار كتاب الغزالي. ما زال أبناء المشرق العربي إلى الآن يرددون قصيدة أبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. مع أنه تونسي لكن اعتبرت قصيدته قصيدة وطنية وأنشودة وطنية. لكن احنا ننتقل من هذا الى الاعلام. كيف الى الاعلام؟ يعني الان انت من تلاخذ لمحة، صدر المتألهين الشيرازي اكبر فيلسوف اسلامي ما الى ذكر في مجال الفلسفة. ليش؟ لعدم وجود اعلام. لو كان صدر المتألهين في الغرب لكان معجزة إنسانية إلى يومنا هذا. لو كان السيد محمد باقر الصدر قدس سره في الغرب لكان آية لا تنسخ ولا تقاط في مجال الفلسفة وفي مجال المنطق وفي مجال الأصول. لكنه عاش في بيئة مغمورة إعلاميا، مطموسة إعلاميا، لذلك لم يعد له ذكر إلا في مجال ضئيل وفي مجال بسيط. وهذا ما يختص بمذهب دون مذهب. يعني الآن مثلا نحن الآن في منطقة الخليج ولعنا بالشعر المصري وبالأدب اللبناني أكثر من ولعنا بالشعر العراقي. لماذا؟ لأن الإعلام في الخمسينات كان مع مصر ومع لبنان أكثر من أي بلد آخر. شوف مثلا أنت عندما تقارن بين الزهاوي والرصافي ذول شعراء عراقيين وبين حافظ إبراهيم، الزهاوي والرصافي أشعر من حافظ إبراهيم، لكن حافظ إبراهيم لأنه من مصر والإعلام كان يخدم مصر في الخمسينات صار شعر حافظ إبراهيم محفوظا حتى في المقررات الدراسية عندنا، صح لو لا؟ أكثر من الشعر العراقي. إذن بالنتيجة الإعلام له دور مهم. لذلك منطقة الخليج حافلة بالفكر، فيها مفكرون، إبراهيم العرير شاعر كبير في البحرين، شيخ عبد الحميد الخطي في القطيف، غيره، فيها مفكرون، أدباء، علماء، لكنهم تقوقعوا في بيئتهم ولم يهاجروا إلى مناطق أخرى. ولو هاجروا لمناطق أخرى ينتشر فيها الإعلام لتسنموا ذروة الفكر والأدب كما تسنم غيرهم. من هنا تكون الهجرة الإعلامية ضرورية. الهجرة في المجال الإعلامي أمر ضروري لخدمة الفكر ولامتداد الفكر. إذن الدلالة الأولى لهجرة النبي صلى الله عليه وآله استراتيجية التغيير. نجي إلى الدلالة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. الدلالة الثانية التربية على التضحية. نفس الهجرة هي تضحية. الإنسان يضحي بوطنه، يضحي بأهله، يضحي بموقعه. الهجرة تضحية، والنبي بهجرته أراد أن يربي المسلمين على التضحية وعلى البذل والعطاء، خصوصا إذا كان من ضحى قد ضحى بوطنه وضحى بنفسه أيضا كعلي بن أبي طالب. يعني الإمام علي جمع بين تضحيتين، مو بس هجرة، تضحية بالنفس وتضحية بالوطن. أنتم تعرفون جميع المؤرخين من الطبري وابن كثير وغيرهم ذكروا قصة مبيت الإمام علي على فراش رسول الله. اجتمعت قريش في دار الندوة 15 فخذا وقبيلة من قريش، اجتمعوا وانتخبوا 15 رئيسا وقالوا بعد محمد ما إلى علاج، حاصرنا ما فات، ضايقنا ما فات، الحل الأخير هو قتله، فنحن نجتمع ونهجم عليه بسيوفنا ونضربه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل ولا تستطيع هاشم أن تقاتل القبائل كلها. وفعلا اجتمعوا على هذه الفكرة. أوحي إلى النبي بالأمر، النبي صلى الله عليه وآله استدعى عليا عليه السلام، قال هل تبيت على فراشي؟ قال أو تسلم يا رسول الله؟ قال بلى. فسجد لله شكرا وقال الحمد لله الذي جعلني فداء لنبيه صلى الله عليه وآله. فعلا خرج النبي وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وبات الإمام علي على فراشه وتلحف بلحافه. أقبلت قبائل قريش 15 رجلا صاروا يرمون عليه الحجارة وهو يتضور على فراش رسول الله، يعني يتقلب يمينا شمالا، ثم دخلوا عليه مرة واحدة وسلوا سيوفهم في سلة واحدة وعزموا على قتله. فانتفض من مكانه وقام أمامه